إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إذن هذا هو المجلس الثامن من مجالس شرحنا على نونية الإمام القحطاني رحمة الله عليه. يقول رحمه الله: كثر به ورعي. لازال رحمه الله تعالى يدعو ربه بالقرآن وبما يقتضيه إيمانه به من أعمال، وهنا دعا أن يكثر به ورعه. وقوله ورعي هذا من الورع، مصدر ورع الرجل بكسر الراء، ومعناه التحرج والتقى. تقول ورع الرجل أي تحرج واتقى، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الشرع فالورع هو اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات. اجتناب الشبهات، ولا شك أن هذا يكون بعد اجتناب المحرمات، فمن الخطأ أن يخلط الإنسان في مقامات الاجتناب فيجتنب الشبهات أو المكروهات وهو يقع في المحرمات، هذا خلل في التطبيق والعمل. فعلى الإنسان أن يرتب ذلك فيجتنب المحرمات وأولى من الشبهات المكروهات، ثم يجتنب الشبهات يجتنبها خوفا من أن يقع في الحرام. وقد أفاد بهذا التعريف الجرجاني في كتابه التعريفات. والعلماء إذا أرادوا أن يتحدثوا عن الورع قرنوا معه الزهد، ولهذا كثير منهم لا يفرق بين الورع والزهد في الاستعمال، ومنهم من فرق، فالذين فرقوا جعلوا الورع أبلغ من الزهد. وقد أشار إلى هذا ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، ففرق بين الورع وبين الزهد، فقال: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. ذكر هذا الفرق في كتابه الفوائد، فجعل الفرق بين الزهد وبين الورع هو أن الزهد أن يترك الإنسان ما لا ينفع في الآخرة وإن كان حلالا في الدنيا، إلا أنه إذا لم يكن فيه نفع في الآخرة يتركه. أما الورع فلا، إنما الورع هو أن تترك ما يخشى ضرره في الآخرة. فإذا غلب على ظنك في أمر من الأمور المباحات وغيرها أن هذا يحصل به الضرر في الآخرة، فإذا تركته فتكون حينئذ قد حققت الورع. أما إذا كان هذا الشيء ليس فيه نفع، وقولنا وقول الإمام ليس فيه نفع معناه ليس بالضرورة أن يكون مضرا، وإنما يطيل أمر الحساب فقط، فهذا تركه يقال له زهد. هذا فرق بين الورع والزهد، والله أعلم. وقد ورد في فضل الورع يعني أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الورع هو خير الديانة، وذلك لأنه أصل المراقبة في كل العبادات. وجاء هذا المعنى في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. وهذا حديث صحيح كما صححه الإمام الألباني في صحيح الجامع رحمة الله عليه. فالشاهد وخير دينكم الورع. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الورع من أجل السلامة والطمأنينة النفسية. فعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. وهذا أثر صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده. وأيضا بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الرجل البعيد عن الورع مظنة الوقوع في الحرام، وأن من جعل الورع ديدنه فإنه سيسلم له دينه وعرضه، كما في الحديث المشهور المعروف حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات، وفي رواية أمور مشتبهات، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات، وفي رواية فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات، وفي رواية ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، وفي رواية يوشك أن يقع فيه، وفي رواية يوشك أن يرتع فيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا حديث متفق عليه، ويعتبر هذا الحديث من الأحاديث الأمات في هذا الباب، باب الورع. وأما فضل الورع من أقوال السلف فهو كثير جدا، وقد جاء عنهم ما يدل على وجوب الاعتناء بالورع. أي اعتناء؟ فالورع هو من تمام التقوى. فقد قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام. إذن هذا ما يفيدنا عند ذكرنا الفرق بين الورع والزهد. قال خشية أن يكون حراما، أي أنه تخشى ضرره في الآخرة. وهذا الأثر أخرجه ابن المبارك في كتابه الزهد. والورع من تحقيق الإيمان، فقد قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه، كما ذكر هذا الأثر ابن رجب في كتابه فتح الباري. والورع يحمل على قرب العبد من ربه يوم القيامة، فقد أثر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال جلساء الله تعالى غدا أهل الورع والزهد. وهذا الأثر جاء في الرسالة القشيرية، هو يعني إن صح فله حكم الرفع، لأنه يحكي عن أمر لا مجال للاجتهاد فيه، فله حكم الرفع. جلساء الله تعالى غدا أهل الورع والزهد. والورع هو فهم السلف للحلال والحرام. نعم، فقد قال بعض الصحابة: كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام، كما ذكر ذلك ابن قيم رحمه الله في مدارج السالكين. وسبحان الله، يذكرنا هذا بأثر سفيان الثوري رحمه الله عندما حذر من الشيطان ومداخله، فقال: الشيطان يفتح لك 70 بابا من أبواب الحلال فقط كي تقع بعد ذلك في باب واحد من أبواب الحرام، أو كما قال رحمه الله تعالى. والورع هو عين الجمال الروحي والأخلاقي، لأنه لا يكون إلا فيما جمل من الأفعال. لن تجد الورع في الأخلاق السيئة أبدا، بل يكون الورع دائما مكملا للأخلاق، ويكون في إيجابيات الأخلاق لا سلبيتها. ولهذا قال ابن مسكويه: وأما الورع فهو لزوم الأعمال الجميلة التي فيها كمال النفس، كما ذكر هذا في كتابه تهذيب الأخلاق. والورع هو سبيل تخفيف الحساب، كما فهم ذلك من سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله. فقد قال سفيان الثوري رحمة الله عليه: عليك بالورع يخفف حسابك، أو قال: يخفف الله حسابك، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وادفع الشك باليقين يسلم لك دينك. ادفع الشك باليقين، وهذا كلام عظيم جدا، ومنه استفيدت القاعدة الفقهية المعروفة عند العلماء، ألا وهي: اليقين لا يزول بالشك. وقد ذكر هذا الأثر ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتابه الورع. وأما عن فضل هذا الورع فهو لا يحصى، سبحان الله، وكيف يحصى ويحد وهو أساس كل جمال. ولكن يعني دونك بعض فضائله. فالورع يجلب لك محبة الله ويبعدك عن سخطه وغضبه. والورع هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو منهجه وموقفه في هذه الدنيا. والورع هو السبيل الأوحد لاتقاء الشبهات، فلن تتقي شبهة إلا إذا تورعت عن إقحام نفسك فيها. والورع به تطيب كل الحياة من مأكلها ومشربها وملبسها، لأن الإنسان إذا امتطى هذا الورع وصار به في استرزاقه، حيث لا يأكل إلا ما كان طيبا، ولا يشرب إلا ما كان طيبا، ولا يلبس إلا ما كان طيبا، فإنه سيعيش هنيئ البال من دون منازعة للضمير ومن دون حمل للوزر. والورع هو مظنة استجابة الدعاء، والورع هو خير خصال الديانة وروحها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر. والورع به يسلم الدين من الدرن والعرض من الدنس، كما مر. والورع هو الصفة الجامعة بين العباد المخلصين منذ السلف، فلا تجد عابدا بمر التأريخ، لن تجد عابدا إلا وقد اتصف بصفة الورع. والورع من كمال الإيمان والتقوى، كما قرر ذلك السلف الصالح. وهذا الورع يقسمه العلماء إلى أقسام باعتبارات كثيرة، ونحن نقتصر على اعتبار واحد، وهو اعتبار الحكم التعبدي. فأولا الورع الواجب، وهو فعل الواجبات وترك المحرمات، لأن هذا من الورع، بل لا يسمى الورع ورعا إلا بعد تحقق هذا المقام. ثانيا، الورع الفاسد، وهذا الورع هو أن يتورع الإنسان من كل شيء ينفر منه طبعا لا شرعا، كمن ينفر من أكل طعام كل الناس بناء على الورع، وأنه قد يكون طعاما حراما، بل هذا عين الوسواس. وفي هذا القسم قال ابن تيمية رحمة الله عليه كلاما رائعا جدا، قال: كثير من الناس تنفر نفسه عن أشياء لعادة ونحوها، أي ليس للدين، إنما لعادة، ليس لأمر شرعي. قال: فيكون ذلك مما يقوي تحريمها واشتباهها عنده. فهو يستدل إذن على تحريمها وعلى أنها شبهة ليس بالشرع وإنما بالطبع، وهذا خطأ في الفهم ولا يجوز، بل لا يكون التحليل والتحريم إلا بالشرع لا بالطبع. قال: فيكون صاحبه ممن قال الله تعالى فيه: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وهذه حال أهل الوسوسة في النجاسات، فإنهم من أهل الورع الفاسد المركب من نوع دين وضعف عقل وعلم. يعني كثير من الناس في النجاسات له الوسوسة القهرية، فهو لا يكاد يتوضأ إلا وقد أعاده 10 مرات، وذلك بسبب الوسوسة. وأعرف من الناس من يخرج في الصلاة الواحدة أكثر من 4 مرات، وهذا كله بسبب الشيطان، حيث يخيل له أنه قد خرج من فرجيه شيء، وهذا إنما هو مجرد شك، وقد مر أنه لا يزول اليقين بالشك. قال: وكذلك ورع قوم يعدون غالب أموال الناس محرمة أو مشتبهة أو كلها، أي أنه لا يقبل شيئا من الناس ويقذف الناس جميعا بالسرقة، هذا المقصود، أو بالربا أو بالرشوة ونحو ذلك من المحرمات المالية التعاملية. قال: وآل الأمر ببعضهم إلى إحلالها لذي سلطان، أي أنه يحرمها على نفسه ويحلها على غيره، وهذا يعني لا شك أنه مدخل من مداخل الشيطان والهوى. قال: لأنه مستحق لها، يعني يبدأ يستدرج في الفتوى بما يمليه عليه الشيطان والعقل والهوى. قال: وإلى أنه لا يقطع بها يد السارق ولا يحكم فيها بالأموال المغصوبة، أي أن السلطان يأتيه هؤلاء الموسوسون فيفتون ويقولون له: لا يمكنك أن تقطع كل أيدي الناس، لأن الناس كلهم قد وقعوا في السرقة فعمت بها البلوى، وأن كل ما يملكه الناس حلال لك لأنه سرقة ومسروق، والمسروق من الحق أن يرد إلى السلطان. قال: وقد أنكر حال هؤلاء الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره، وذم المتنطعين في الورع. وقلت: سبحان الله، أحسن من تكلم عن هذا المقام، لسيما بالضبط الوسوسة في النجاسات، صاحب الروضة الندية في شرح الدرر البهية للإمام صديق خان رحمة الله عليه، فهو قد فصل في هذا في أوراق من كتابه، وقد ذكر قصصا عجيبة جدا. وقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود، وهذا تابع لكلام شيخ الإسلام رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها 3. ذكر هذا ابن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى. والنوع الثالث وهو الورع المستحب، وهو اتقاء الشبهات، يعني هو عين اتقاء الشبهات ومواطنها. النوع الرابع هو الورع الفضيلة، معناه اتقاء بعلم ليس بجهل أو هوى لكثير من المباحات التي قد تجر إلى الحرام، وإنما يقتصر في هذا النوع على الضروريات مع اقتصاد شديد فيها، كما هو شأن الأنبياء والرسل والصالحين ممن سلف. والورع له درجات، ودرجاته قيل ثلاثة. أحسن من خاض فيها الإمام الهروي رحمة الله عليه، فقد عبر عنها بتعبير بليغ جدا: من رام التعبير عن تعبيره قصر، لأنه أوجز بإيجاز إيجاز العلماء. يعني يقول رحمه الله: الورع على ثلاث درجات. الدرجة الأولى تجنب القبائح لصون النفس وتوفير الحسنات وصيانة الإيمان، وهذا أول ما يكون فيه الورع. الدرجة الثانية حفظ الحدود عندما لا بأس به، إبقاء على الصيانة والتقوى، وصعودا عن الدناءة وتخلصا من اقتحام الحدود. ويقصد بالحدود هنا حدود الله عز وجل، يعني محارمه. فالفرق بين الدرجة الثانية هذه والدرجة الأولى هي أن الدرجة الأولى هي عبارة عن تحصيل، والدرجة الثانية هي عبارة عن حفظ المحصل. قال: الدرجة الثالثة التورع عن كل داعية تدعو إلى شتات الوقت والتعلق بالتفرق وعارض يعارض حال الجميع. يعني بعد أن تحقق الدرجتين الأوليين تتورع بعد ذلك عن كل ما قد يكون سببا لخدش الدرجتين الأوليين، كشتات الوقت وكالتعلق بالتفرق والعوارض التي تطرأ. وقد ذكر هذا الأمر كذلك ابن قيم في مدارج السالكين. والورع مظاهر كثيرة شتى، لأنه يمس كل المجالات الدينية والدنيوية. وأهم ذلك ما يلي: فأول ما يحسن ذكر الورع فيه الورع في النظر، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطلاق النظر وعدم كبحه بعد مرته الأولى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. وقد ذكرها وقد روى هذا الحديث الترمذي رحمه الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، يعني كان يوصي بإغماض العينين عند مرور المرأة الفاتنة، فقال رضي الله عنه: إذا مرت بك امرأة فغمض عينيك حتى تجاوزك. أي أنه إذا اقتربت منك امرأة ذات حسن وجمال، فإن استطعت أن تغمض عينيك فغمض، إن أمنت ماذا؟ الارتطام. وهذا الأثر رواه ابن أبي الدنيا في كتابه الورع. ويخبر داود الطائي رحمه الله عن السلف من الصحابة والتابعين والعلماء فيقول: كانوا يكرهون فضول النظر. وهذا الكلام يا جماعة لا يقتصر في النظر على إلى المرأة، وإنما كذلك النظر إلى المراكب الحسنة وإلى البيوت الفاخرة وغير ذلك مما في أيدي الناس مما هو من زهرة هذه الدنيا. بل من السلف من تمنى العمى على البصر فقط خوفا من أن يكون ذلك البصر عليه لا له. فقد قال عمرو بن مرة رحمه الله: ما أحب أني بصير، كنت نظرت نظرة وأنا شاب. ووكيع بن جراح قال مرة خرجنا مع سفيان يعني الثوري رحمه الله في يوم عيد، فقال يعني لأصحابه الذين خرجوا معه: إن أول ما نبدأ به في يومنا غض بصرنا. وكذلك يعني ثانيا يكون الورع في السمع، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى حديث قوم لا يحبون أن يستمع حديثهم أذيب في أذنه الآنك، والله المستعان. وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده وهو صحيح. وجاء عن نافع قال: سمع ابن عمر مزمارا فوضع أصبعيه على أذنيه ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع، هل تسمع شيئا؟ قال نافع: فقلت لا. قال فرفع أصبعيه من أذنيه وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. وهذا حديث مسلسل كما ترون، وهذا هو يعني السنة، وإن شئتم قولوا هي سنة مهجورة، وإلى الله المشتكى. وهذا حديث صحيح صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وكذلك يعني ثالثا الورع في الشم، فقد جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أنه أتي بغنائم مسك فأخذ بأنفه، يعني أغلق أنفه بيديه، فقالوا: يا أمير المؤمنين، تأخذ بأنفك لهذا؟ قال: إنما ينتفع من هذا بريحه، فأكره أن أجد ريحه دون المسلمين. قال: إنما ينتفع من هذا بريحه، أي أن هذا الذي هو غنيمة مسك لا ينتفع به إلا من حيث الرائحة، فأكره أن أجد ريحه دون المسلمين. وقد ذكر هذا الأثر ابن أبي الدنيا في كتابه الورع. رابعا الورع في اللسان، وهذا باب كبير جدا ونحن نختصر فيه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن اللسان أخطر عضو في جسم الإنسان وأحده وأقربه إلى الجرم من غيره. فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه اطلع على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهو يمد لسانه، فقال: ما تصنع يا خليفة رسول الله؟ قال: هذا أوردني شر الموارد، أي أنه أمسك لسانه قد أخرجه من بين يعني فكيه، وقال: هذا أوردني شر الموارد. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى الله اللسان على حدته، والله المستعان. وهذا حديث صحيح صححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة. واللسان هو أعظم ما يذهب هيبة الورع. فعن الحسن بن حي رحمه الله قال: فتشت عن الورع فلم أجده في شيء أقل منه في اللسان. وأعظم جهاد يكون في الورع في اللسان. فقد يتورع العبد بنوع من السهولة في باقي أعضاء بدنه، ولكن في لسانه فإنه سيجد فيه صعوبة وجهادا. فعن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: أشد الورع في اللسان. وكان السلف الصالح يعرفون الورع من الرجال من غيره بمجرد كلامه. فعن يونس بن عبيد قال: إنك لتعرف ورع الرجل في كلامه. خامسا الورع في البطن، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الورع في البطن مجلبة لاستجابة الدعاء. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر العبد يطيل السفر أشعث أغبر، رافعا يديه يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأن يستجاب لهذا. هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه. ومن الأبواب كذلك، وهو الباب السادس والمظهر السادس، وإن شئتم قولوا هو من أخطر الأبواب، بل هو أخطر ما ذكرنا من الأبواب، وهو الورع في الفتوى. وهذا أمر خطير جدا جدا، فالذي يتساهل فيه قد يقع في كبير القول على الله بلا علم. فقد كان السلف من الصحابة إذا عرضت عليهم الفتوى فروا منها فرارهم من الأسد. فعن البراء رضي الله تعالى عنه قال: رأيت 300 من أهل بدر ما منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى. وقد ذكر هذا الأثر الخطيب في تاريخ بغداد. وقال ابن أبي ليلى: أدركت 120 من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا، حتى ترجع إلى الأول وما منهم من أحد يحدث بحديث أو يسأل عن شيء إلا وما منهم من أحد يحدث بحديث أو يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه، كما ذكر هذا ابن المفلح في الآداب الشرعية. بل كان أحدهم أثناء الإجابة كأنه ابتلي بالحمى والرعدة. فقد قال عطاء بن السائب: أدركت أقواما إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم وإنه ليرعد، يعني من شدة الورع يخشى أن يتكلم وأن يوقع عن رب العالمين عن غير قصد ربنا عز وجل وعن بعد عن تحكيم الشرع. وهذا لا شك أنه أمر حساس جدا وخطير. وقد روي عن الإمام مالك أنه كان إذا سئل عن مسألة كأنه بين الجنة والنار، سبحان الله. وقد ذكر هذا الأثر الذي قبله ابن رجب في مجموع رسائله التي طبعت. وقد قال نفيس بن الأشعث: كان محمد بن سيرين إذا سئل عن شيء من فقه الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان. وقال أبو حصين عثمان بن عاصم التابعي الجليل: إن أحدهم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر. وقد ذكر هذا في الآداب الشرعية لابن المفلح. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الورعين على الإطلاق، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم غاية في الورع. ومما يدل على هذا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لا آكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. حديث هذا رواه الشيخان. وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي رضي الله عنهما أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية: كخ كخ، أما تعرف أننا لا نأكل الصدقة؟ وهذا باب لعله سيأتينا إن شاء الله تعالى، وهو أن الصدقة محرمة على بني هاشم وبني عبد المطلب كما هو معروف في الفقه. وأما ورع الصحابة فإنهم يعني كذلك كانوا غاية في الورع. والباب هذا يطول جدا جدا، ومن أراد أن يعني يستفصل في قصصهم رضي الله تعالى عنهم وقصص من جاء بعدهم من التابعين فعليه بالحلية وعليه بصفة الصفوة. ونقتصر على يعني صحابيين جليلين، أبي بكر رضي الله عنه وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا أبو بكر رضي الله عنه كان إذا شك في طعام أكله أقاء نفسه تورعا، سبحان الله. فقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه يده في فيه فقاء كل شيء في بطنه. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يعني يقتصد اقتصادا شديدا في أكله تورعا وزهدا في هذه الدنيا. فعن عاصم بن عمر عن عمر قال: إنه لا أجده يحل لي أن آكل من مالكم هذا إلا كما كنت آكل من صلب مالي. فيعني يقصد الخبز والزيت والخبز والسمن. قال: فكان ربما يؤتى بالجفنة قد صنعت بالزيت ومما يليه منها سمن، فيعتذر إلى القوم رضي الله عنه ويقول: إني رجل عربي ولست أستمرئ الزيت. وقد ذكر هذا الأثر ابن أبي الدنيا في كتابه الورع. وأحببت أن أختم هذا الباب يعني بقصتين لعالمين من علماء هذا الزمن، ممن كذلك أدركوا فقه الورع وطبقوه في حياتهم حق التطبيق وأتوا بالأعاجيب في ذلك. الأول العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. فمن الأخبار التي تروى عن هذا الإمام في ورعه أنه كان لا يقبل هدية من أحد لأنه في عمل حكومي، وإذا قبلها كافأ عليها، وكان يقول: إذا تساوي 100 فأعطوه 200، وإذا كانت تساوي 200 فأعطوه 400، وأخبروه بأن لا يقدم لنا شيئا مرة أخرى، وإذا أعطي شيئا على سبيل الهدية من طيب أو سواك أو يعني ونحو ذلك وكان بجانبه أحد أعطاه إياه وقال: هدية مني إليك. قد ذكر هذا وغير هذه من القصص كذلك الممتعة في حقه رحمه الله صاحب كتاب جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. وأما العلامة الثانية وهو الإمام ابن عثيمين، فقد كان يروى أنه كان رحمه الله إذا احتاج أن يملأ قلمه بالحبر من الدوات من مكتبة الجامعة ليقوم باستعماله فيما يخص عمل الجامعة، فإنه قبل أن ينصرف يفرغ ما تبقى في قلمه من الحبر في الدوات لأنه يخص الجامعة، سبحان الله العظيم. وقد ذكر هذا صاحب كتاب الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين. نقتصر على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.